الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، اللهم صل وسلم. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب سجود السهو. والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السجود على ثلاثة أضرب، يعني يشرع سجود السهو لواحد من ثلاثة أمور: الزيادة والنقص والشك. إذا زاد في الصلاة أو نقص منها أو شك فإنه يسجد للسهو سجدتين. والزيادة مثل لها مثلا كزيادة ركعة، زاد ركعة صلى خامسة في الرباعية، زاد ركعة في خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية المغرب أو ثالثة في الفجر والجمعة والنافلة والعيد والاستسقاء، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يسجد للسهو إذا زاد زيادة ركعة أو أقل من ركعة، زاد ركوع أو سجود أو قيام، فإنه يسجد للسهو. نعم، يشرع السهو سجد، يشرع المصلي أن يسجد للسهو إذا فعل واحدا من هذه الأمور، إذا زاد في صلاته أو نقص أو شك. نعم، كما سيأتي. نعم، يشرع. نعم. قال: وإن علم الأول إيش؟ أو أحدها. نعم. زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. نعم، إذا تعمد زيادة ركعة بطلت الصلاة، وهذا لا يصح للمسلم يتعمد زيادة ركوع أو سجود أو ركعة، وإنما يفعل هذا عن سهو أو عن جهل. إذا تعمد بطلت الصلاة، وإذا وقع سهوا سجد سجدتين للسهو قبل السلام أو بعده على ما يأتي التفصيل. نعم. قال: وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. نعم، إذا علم تذكر أنها زائدة يجلس في الحال ولا يكملها، قرأ إذا أتى بخامسة قرأ الفاتحة ثم تذكر يجلس في الحال ويتشهد كما تشهد ويسلم، وإن كان تشهد يسجد سجدتين. نعم. قال: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. هذا الضرب الثاني، النقص، إذا نقص من صلاته فإنه يأتي بما بقي عليه ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. إذا سلم عن نقص يكون كل السجدتان قبل السلام، السجود كله يكون قبل السلام إلا في حالتين: إذا سلم عن نقص، وإذا بنى على غالب ظنه، إذا بنى على غلبة الظن. إذا سلم عن نقص كما ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة معروضة في مؤخر المسجد واتكى عليها كأنه غضبان، والصحابة سكتوا ما نبهوا، لأنه في وقت التسليم ظنوا أنه نزل عليه وحي وأنها قصرت الصلاة. سلم، صلى ركعتين وسلم، سكت الصحابة الصفوف على حالها، ثم قام إلى خشبة معروضة في مؤخر المسجد واتكى عليها كأنه غضبان، فجاء رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين وهو الخرباق، قال: يا رسول الله، أنا نسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. فقال الخرباق: بلى، قد كان بعض ذلك، يعني إما نسيت أو قصرت الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في نسيانه، وهذا من حكمة الله، من حتى يكون تشريع للأمة، جعل الله نبيه ينسى حتى يكون تشريع للأمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال: حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. وهذا الكلام في أثناء الصلاة إنما هو لمصلحة الصلاة، ما يضر. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم، استقبل القبلة وأقام وأتى بركعتين ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. فدل هذا على أن الإمام إذا سلم، المصلي إذا سلم عن نقص فإنه يأتي بما نقص من صلاته ويكمل صلاته ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. نعم. السجود كله قبل السلام إلا في موضع. نعم، إلا إذا سلم عن نقص، وكذا الحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه، كما حديث ابن مسعود معناها: إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب وليثم عليه ثم ليسلم ثم السجدتين بعد أن يسلم. أما إذا كان عنده شك لكن ما عنده غلب الظن فإنه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام، شك هل صلى ركعتين أو ثلاث لكن ما عنده غلب الظن يجعلها ركعتين وهو اليقين والأقل، ويسجد السجدتين قبل السلام، مثل لو شك في الطواف وفي السعي يبني على اليقين وهو الأقل، شك طاف ثلاثة أطواف أطوفة أو أربعة يجعلها ثلاثة، شك ساعة أربعة أو خمسة يجعلها أربعة. نعم. لا، إذا كان ما عنده غلب الظن قبل السلام، إذا كان عنده غلب الظن يبني على غلب الظن ويكون بعد السلام. نعم. قال: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. نعم. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه. الحركات الحركات الحركات إذا كثرت وتوالت أبطلت الصلاة. نعم. وإن كان يسير يرفع عنها. نعم. قال: ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به. نعم، هذا يسير، حمل أمامة بنت العاص بن الربيع، بنته زينب، بنت صغيرة اسمها أمامة، بنت ابنة زينب وابنة العاص بن الربيع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو في الصلاة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها وهو في الصلاة وهو يؤم الناس في الصلاة. هذا عمل يسير، ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر يعلم الناس، كبره على المنبر وركع، ثم لما أراد السجود رجع قهقرة تأخر ثم سجد في الأرض ثم قام وصعد المنبر، وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فهذا فعله للتعليم لا بأس. ومثل فتح الباب لعائشة لما كان الباب في جهة القبلة تقدم خطوات فتح الباب، هذا شيء يسير. نعم. ومثل أيضا الإشارة بالسلام إذا سلم على المصلي، إذا جاء إنسان وسلم على المصلي يرد بالإشارة هكذا باليد، ومثل ما فعلت عائشة في صلاة الكسوف لما جاءت أسماء وقالت: ماذا حدث؟ الناس يصلون، فقال: اشرت بيدها إلى السماء. قالت: آية؟ قالت: برأسها. نعم. فهذا من الإشارة لا بأس، إشارة بالرأس، سألت ثم تقول كذا أو باليد تشير لا بأس. نعم. نعم. لا لا، إذا كان حركة كثيرة لا، إذا كان عن يمينها وعن يسارها وأمامها. نعم. إيه بالإشارة سواء نفل وغفر هذا شبير. ها هذه مسألة صلاة الخوف، صلاة الخوف هذه لها أحكام خاصة، لها أحكام خاصة مثل ما سبق أن قال الإمام أحمد إن ثبتت صلاة الخوف من ستة أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة، فيها حركات، فيها النبي صفهم في بعض الصفات، صفهم صفان، وإذا كان العدو جهة القبلة صلوا جهة القبلة، وإذا كان العدو غير جهة القبلة سقط استقبال القبلة اتجهوا للعدو، ثم صفهم صف في بعض الصفات صفهم صفين، فكبر وكبر الصفان ثم ركع وركعوا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني يحرس، ثم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الثاني الذي كان هو سجد الصف الأول الذي كان هو الصف الثاني، ثم ثبت جالسا وأكملت كل طائفة لنفسها. وفي بعض الصفات صلى بطائفة ركعتين والطائفة الأخرى ركعتين، وفي بعضها جاء في بعض صلاة الطالب وصلاة الطالب أو صلاة المطلوب وهو يعدو يصلي وهو يعدو، إذا كان يلحقه العدو يخشى أن يدركه يصلي وهو يعدو. نعم. وجاء في حديث العباس صلاة الخائف صلاة السفر ركعتان وصلاة الخائف ركعة، حتى قال بعضهم يعني قول أنه عند المسايفة يعني قطع اعتقاد السيوف تكفي تكفيرة واحدة. نعم.

قال: الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه. نعم، إذا شك في ترك الركن فتركه، شك ركع ولا ما ركع يعتبر ما ركع، شك قرأ فاتحة ولا ما قرأ فاتحة يأتي بها، الشك في ترك الركن كتركه، إلا إذا كان كثير الوسواس والشكوك فيطرحها. نعم، لأن هذا ما لها، لا يسلم له شيء، هذا يشك في كل شيء، حتى في الركعة التي يأتي بها يشك فيها، اللي كثير الوساوس والشكوك يطرحها. نعم. قال: ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. يعني لأن له من ينبهه إذا شك في عدد الركعات، يعني يبني على غلبة الظن، إن كان عنده غلبة الظن، وإن لم يكن عنده غلبة الظن بنى على اليقين وهو الأقل. إلا الإمام فإنه يبني على غلبة الظن، لأن له من ينبهه، خلف من ينبهه، بخلاف المنفرد والمأموم، المأموم تابع الإمام، المنفرد هو الذي ليس له من ينبهه، هذا يعني يبني على غلبة ظنه، لكن هذا فيه نظر، قد قال أن الإمام يبني على اليقين إذا كان عنده شك، إذا كان عنده غلبة الظن هذا يبني عليه، لكن إذا لم يكن عنده غلبة الظن حتى غيره، حتى المنفرد يبني على غلبة الظن على الصحيح، لكن عند غلبة الظن يبني على غلبة الظن، ثلاث ولا أربع، وغلبة الظن ثلاث يجعلها ثلاث، لكن إذا لم يكن عنده غلبة الظن فإنه يبني على اليقين سواء كان إماما أو غير مأموم، ليس خاصا بالإمام هذا. ايش عندك الآن؟ أعد العبارة الآن، تكلم الشرح، عندك الشرح تكلم عليها هذه، وأعد العبارة. قال: ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. ليس خاصا بالإمام، حتى غير الإمام إذا كان عنده غلب الظن فإنه يعمل بغلب الظن، على ما جاء في حديث ابن مسعود: فليتحرى الصواب وليثم عليه. إذا كان عنده غلب الظن يعمل بغلب الظن، أما إذا ما كان عنده غلب الظن يعمل باليقين وهو الأقل، سواء كان إمام أو غير إمام أو منفرد. تعليق يا شيخ. إيش قال الشيخ عبد الله؟ وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يبني على غلبة ظنه إماما كان أو منفردا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، هذا هو الصواب، الصواب أنه يبني على غلبة الظن سواء كان إمام أو منفرد إذا كان عنده غلبة الظن. نعم، أما المأموم هذا تبع الإمام معروف. نعم، ما تنشي. نعم، مش عندك زيادة؟ هذا ظاهر الحديث إذا شك أحدكم. لا، ظاهر حديث ابن مسعود: فليتحرى الصواب وليتم عليه، وهذا عام ما خص الإمام بها. أما حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم هذا في إذا لم يكن عنده غلب الظن، حديث أبي سعيد يعمل بالأقل لأنه ما عنده غلب الظن، حديث ابن مسعود فيها أنه يعمل بغلبة الظن. نعم، الرواية يبني على غالب الظن. قال: وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما تيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا إذا لم يكن غلب الظن، أشار إلى الرواية هذا تعليقنا. نعم، حديث أبي سعيد المنفرد جمع بين الحديثين. لا، الصواب أنه ليس خاصا بالإمام، هذا الصواب عام، غلبة الظن عام للإمام وغيره. نعم، قال: ولكل سهو سجدتان قبل السلام، إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه. على غالب ظنه إيش؟ ولكل سهو سجدتان. نعم، كل سهو سجدتان، وليس المراد أنه إذا سهى عدة مرات في الصلاة يسجد، تتداخل، لو سهى عدة مرات يكفي سجدتان، ولا يكرر سجد السهو. فقوله لكل سهو سجدتان يوهم أنه إذا تكرر السهو تكرر السجود، ولا يتكرر، واحد هو سجدتان، سواء سهى مرة أو مرتين أو ثلاثة. نعم، ولكل سهو سجدتان. نعم، قال: ولكل سهو سجدتان قبل السلام، إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السلام، فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. هذا في بيان موضع السجود، موضع السجود يكون كله قبل السلام إلا في حالتين أو ثلاث حالات، ذكر حالة ثالثة، حالة الأولى إذا سلم عن النقص كما سبق في حديث أبي هريرة، والحالة الثانية الإمام إذا بنى على غالب ظنه، والصواب أنه ليس خاصا بالإمام، إذا كان عنده غلب الظن الإمام أو المنفرد. إذا سلم عن النقص يكون السجود بعد السلام، وإذا بنى على غالب ظنه إماما أو منفردا بنى على سجد بعد السلام. والثالث إذا نسي السجود، عليه السجود قبل السلام لكن نسيه ولم يذكر إلا بعد السلام، هذا قد لا يقال أنه هذا مضطر إلى هذا، نسي، عليه سجود قبل السلام لكن نسي وسلم، ماذا يعمل؟ يسجد بعد السلام. الناسي للسجود قبل السلام يسجد بعد السلام، جعل حالة، وهي حالة اضطرارية ليست باختياره، لكن الحالتان المنضبطتان، ولهذا قال في غيره في مشى على في الزاد وغيره أنها حالتان موضعان، إذا بنى على غالب ظنه وإذا سلم عن النقص. أما إذا نسي السجود الذي قبل السلام هذا مضطر، هذا ما هو باختياره. نعم، قل ثم إيش؟ ثم يتشهد. نعم. قال فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. هذا على أحد القولين أنه يتشهد، جاء في بعض الحديث يا أبي داود أنه إذا كان السجود بعد السلام يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم، فيكون تشهد مرتين، تشهد الأول تشهد الصلاة، والثاني تشهد لسجود السهو. والصواب أنه لا يتشهد وإنما يسجد سجدتين ثم يسلم، هذا الصواب الراجح، لأن الحديث اللي فيه أنه يتشهد ضعيف، فليس هناك إلا تشهد واحد، تشهد للصلاة. أما التشهد لسجود السهو فهذا جاء في بعض الحديث الضعيفة. إشكال عليه تعليق هنا؟ ثم يتشهد، عندك عليه تعليق على الكلام؟ نعم. قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. نعم فيسجده إلا أن يسهو إمامه فيسجد. طيب المعطف على يسجد، ما يسهو يسجد. طيب نعم، ليس على المأموم سهو إلا إذا سهى الإمام فإنه يسجد تبعا له، إلا إذا كان فات بعض الصلاة، إذا فات ركعة فأكثر ثم سهى، سواء كان السهو مع الإمام أو فيما انفرد به، فإنه يسجد سجدتين بعد أن يقضي ما فاته. أما إذا كان الإمام يصلي، المأموم يصلي مع الإمام من أول الصلاة ولم يفته شيء فإنه لا يسجد، وإذا إنما إذا حصل له سهو تحمله عن الإمام. نعم. إيه يتابعه. نعم يتابع، إذا سجد الإمام يتابعه ثم يقوم. عليه قضاء ركعة، إذا يتابعه ولو سواء كان سجد قبل السلام أو بعد السلام، إذا سجد الإمام يسجد بدون سلام، بدون ما يسلم. ها؟ بدون أن يسلم المأموم، هذه تحدث كثيرا. نعم، يكون المأموم مثلا فاته ركعة هنا وأدرك السهو مع الإمام، ثم الإمام يكون زاد على القول بالسلام بعد أن السجود بعد السلام بالزيادة، فيسجد بعد السلام الإمام، يسلم ثم يسجد، والمأموم باقي عليه ركعة. هذا هو الظاهر، ظاهر ما يسلم في هذا، لكن لو تلبس بقضاء الركعة واستمر يسجد في آخر الصلاة. نعم. قال ومن سهى إمامه أو نابه أمر أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم، إذا ناب الإمام شيء في صلاته أو سهى وكان معه رجال ونساء، فالرجال يسبحون، الرجل يسبح سبحان الله سبحان الله، والمرأة تصفق ببطن كفها الأيمن على ظهر الأخرى، هكذا بطن كف الأيمن على باب التنبيه، خشية ولا تتكلم، خشية تفتن بصوتها، فالرجل يسبح والمرأة تصفق. نعم، هذا إذا كانت النساء قريبة، كما كان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النساء خلف الرجال وليس هناك حاجز لا من جدار ولا من غيره ولا ولا ولا ولا ستر، ولهذا في الحديث كان النساء يصلين مع النبي متلفعات كما في الحديث، وينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمرطهن ما يعرفون أحد من الغلس. نعم. هذا قال الحنابلة وغيرهم يرون أنه لا بأس، وإنما هذا باب الأفضلية، لو سجد قبل السلام لا حرج. ذهب الشيخ ابن تيمية إلى أنه ينبغي مراعاة هذا، وأنه يجب مراعاة ما ورد في الأحاديث. نعم. الله أعلم، لكن هكذا ورد. نعم. النسي سجود السهو. نعم. إذا نسي سجود السهو متى ما ذكر يسجد ولو طال. يعني عند كثير من الفقهاء أنه إذا طال الفصل أو أحدث أو فعل ما يناقض سيسقط إذا طال الفصل، لكن على كل حال لو سجد مثل ما ذكر حسن. نعم. الله عنك، من قال أن صلاة المرأة عورة واستدل بحديث التصفيق الصلاة لا لا ما هو بعورة، لكن يخشى إذا كان يفتن يخشى من الفتنة. نعم. باب صلاة العورة ما أذن للنساء في استفتاء استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، إنما المنهي الخضوع قال فلا تخضعن بالقول. لو كان عورة لنهى الله عنه، وإنما قال نهى الله عن الخضوع ما نهى عن الصلاة، قال فلا تخضعن بالقول، تكون تخضع بالقول ترخم الصوت أو تتغنج في كلامها، يكون هذا سبب فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة. لكن إذا كان صوت عادي ما لا بأس. نعم. صوت عادي على صوتها العادي ما في خضوع. نعم. باب صلاة التطوع. بركة. خرج سجادة فيها آلة تنبه نعم سجادة تنبه المصلي إذا زاد. عجيب سجادة. نعم. استفتى فيها واحد من أخوان اللجنة الدائمة، جاء الرد قبل أيام أنه ما يجوز استعمالها. نعم. هذا من العجائب. جهاز. هذا من العجائب. ها نسوي له إعلان يقول لا خطأ بعد اليوم. سمحنا نسوي له إعلان في الجريدة لا خطأ في الصلاة. وش الفتوى؟ وش جاء في الفتوى؟ حيثيات. لأنها كثير الإنسان يعتمد على هذه الآلة، ثم أيضا ما غير منضبطة مهما كانت حال لا بد يدخلها الحلال. نعم. الله يجزيك. لو صلى رجل مع الإمام بداية الصلاة وفي ركعة ثانية وثالثة نسي مع الإمام ركن، تخلف عن الإمام بركن حتى قام من الركن، يأتي به وبما بعده ويتابع الإمام. إذا كان ينعس ركع الإمام سجد وهو ما علم يركع ويسجد ويلحق الإمام، فإن لم يركع سجد بطل الركعة يأتي بركعة. لكن إذا لحقه ما يعيد الركعة. إذا لحقه أتى يعني أتى بالركعة لأنه معذور، أما لو تعمد بطل الصلاة. نعم. لا ما سنة قصرة أنه مباح جائز، قصرة أنه جائز. نعم. بسم الله عليكم. نعم. إذا إيش؟ الصبي الصغير. وأتى طفل صغير إلى أمامه. نعم. يزيد عن موضع سجوده، يبعد عن موضع سجوده. نعم.